بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على مصارف الزكاة بما يسره الله عز وجل، وراجعنا ذلك أيضا في درس آخر، وذكرنا ما يضاف إلى الدرس الأول، ونستأنف ما بقي في هذا الباب، باب مصارف الزكاة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وتحرم أي الزكاة على بني هاشم ومواليهم، وعلى الأغنياء وعلى الأقوياء المكتسبين. الزكاة أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وصدق التطوع، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تحل لبني هاشم. صدق التطوع، ذهب الجمهور إلى أنها تحل لبني هاشم، ومن أهل العلم يقول إنها لا تحل كزكاة المال. وذلك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما كان يبحث عن الحق وعن الدين الحق وعن خاتم الأنبياء والمرسلين، باعتبار ما كان في يده من علم أهل الكتاب وما أوصاه به أولئك الأحبار، ذهب إلى المدينة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها سمع به، فأراد أن يتثبت من تلك العلامات، ومنها أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فجمع شيئا من التمر وجاءه فقال: هذا تمر صدقة لك ولأصحابك، علمت أنكم جئتم وأنكم على حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وقبض يده ولم يأكل. قال: فقلت في نفسي هذه واحدة. في المرة الثانية جمع تمرا وجاء وقال: إني رأيتك لا تأكل الصدقة وإن هذا هدية. فمد يده وأكل مع أصحابه، أكل مع أصحابه. فقال: وهذه الثانية. الشاهد أن هذه ليست زكاة مال، هذه صدقة تطوع، هذه صدقة تطوع فعلها سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأن الزكاة فرضت بمقاديرها فيما بعد، وهو لم يكن قد أسلم آنذاك حتى يجب عليه الصدقة ويقدم زكاة ماله. كان آنذاك على دين النصارى، كان آنذاك على دين النصارى. وهكذا أيضا لما أخذ الحسن تمرة ووضعها في فيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ فمنعه منها ولم يقل لا تحل لنا الزكاة، مع أن الله يحتمل أن هذا التمر من تمر الصدقة ويحتمل أنه من تمر الزكاة. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة قال: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لأكلتها. كذلك أيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تمر الصيحين إلى أهله ووجد على البرمة لحما، فدخل وقال لهم: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: فما ذلك اللحم الذي وجدته على البرمة أو على النار؟ قالوا: لحم تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. فأكل منه لما كان قد بلغ محله، مع أن هذا الدليل الأخير ليس مثل الأدلة الأولى فيما يتعلق بهذه المسألة. والجمهور يقولون إنما يحرم على آل محمد الزكاة التي هي أوساخ الناس، وأما غير الزكاة التي هي الصدقة فلا، بابها أوسع، بدليل أن الزكاة لا تحل لغني، والصدقة النازلة التطوع تحل الأغنياء. الزكاة لا يجوز للإنسان أن يزكي يعطي زكاة ماله لأبيه ولا لأمه ولا لامرأته ولا لولده، وأما الصدقة صدقة التطوع فيجوز. زكاة المال لا يجوز أن تعطى لكافر إلا إذا كان تحت دم المؤلفة قلوبه كما سبق، بخلاف صدقة التطوع فإن بابها أوسع، فإن بابها أوسع. وعلى كل حال فجمهور أهل العلم على أن صدقة التطوع تحل لمحمد وآل محمد، وزكاة المال لا تحل لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال إنها أوساخ الناس، إنها أوساخ الناس. هنا يقول لا تحل أو تحرم على بني هاشم، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أنها تحرم على بني هاشم. زاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم منهم ابن حزم والإمام الصنعاني أنها لا تحل أيضا لبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد في الجاهلية والإسلام. ولذلك لما حوصر بنو هاشم في الشعب شعب أبي طالب دخل معهم بنو المطلب، دخل معهم بنو المطلب، ولذلك هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أربعة إخوة. أبو سفيان مثلا من بني عبد شمس يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أجداده، فهو من بني عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث هرقل في الصحيحين لما كاتب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل وصله الكتاب فسأل عن التجار من العرب فجاءوا بهم، قال من أقربكم نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا، وكان أقرب أولئك نسبا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بني عبد شمس وبني نوفل لم يكونوا كبني المطلب من حيث النصرة والقرب والولاء مع بني هاشم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. وهذا هو الراجح مذهب الإمام الشافعي وابن حزم والصنعاني وجماعة من أهل العلم، أن الصدقة لا تحل لبني هاشم ولا لبني المطلب، الزكاة لا تحل لهؤلاء ولا لهؤلاء. وأما ما يتعلق بالمال الآخر الذي هو صدقة التطوع ففيه الخلاف المذكور سابقا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الثاني 47 و500 قال ولا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. لماذا قال الصدقة المفروضة؟ احترازا من صدقة التطوع التي فيها خلاف. قال لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وذهب الجمهور هكذا يقول ابن قدامة أيضا، وذهب الجمهور إلى أنه تجوز لهم صدقة التطوع، وقال أبو يونس وغيره تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصل. وبه قال ابن حزم والشوكاني، يعني ابن حزم والشوكاني أيضا يرون أن صدقة التطوع لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان بنو هاشم فقراء أو رجل هاشمي فقير ما عنده مال ولا يعطى من خمس الخمس ما يعطيه ولي الأمر، أيحل له أن يأخذ الصدقة والحال ما ذكر ولا يجد عملا مثلا، أو أن عنده عذر يمنعه من العمل كأن يكون به زمانة أو مرض أقعده ومنعه من العمل أو عذر من الأعذار وهو محتال، أو أنه يتكسب ولكن هذا الكسب لا يغطي النفقات الضرورية ولا زال بحاجة ومضطر إلى هذا المال، هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة أم لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات صفحة 61 قال وبنو هاشم إلى منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا. وقال به أبو يوسف والاصطخري، وقال به أبو يوسف أي من الحنفية والاصطخري من الشافعية، قال لأنه محل حاجة وضرورة، ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، وهو محمي عن طائفة من آل البيت. هناك من أهل العلم يقول يجوز للهاشمي أن يأخذ من زكاة بني هاشم لا من زكاة غيره من الناس، والصحيح أنه في ذلك سواء، لا يجوز لهم الأخذ لا من زكاة بني هاشم ولا من زكاة غير بني هاشم، لكن عند الضرورة وإذا منعوا من خمس الخمس ولم يعطهم ولي الأمر خمس الخمس جاز لهم أن يأخذوا بقدر الضرورة، جاز لهم أن يأخذوا بقدر الضرورة. أيام الشيخ مقبل رحمة الله عليه وأسكنه الفردوس الأعلى وسائر علماء المسلمين، كان هناك طلبة هاشميين، وكان في كثير من الدروس تأتيه أسئلة، نحن يا شيخ من بني هاشم كيف نأكل مع الطلاب صبوح وغداء وعشاء وكثير من هذه الأموال زكوات، زكوات صدقات تطوع، كيف نأكل معهم؟ قال لهم الشيخ رحمه الله هي لنا صدقة ولكم هدية، مثل حديث بريرة، قال قد وصلت محلها وبلغت موضعها أصبحت الآن لكم منا هدية، نعم قد قبضناها وأخذناها الآن كلوا معنا كهدية، لأن بريرة رضي الله عنها العلماء يقولون أبياء الحديث الصحيحين فيها ثلاث سنن، ثلاث سنن تحتها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد كان لها الخيار، إيش من خيار؟ ضارب ما هو الخيار؟ الخيار عبد الملك، لما كنت غائبا في الدرس الماضي الآن سدد كيف يعني؟ إيش السؤال؟ وكيف تجي؟ مش الخيار اللي يباع في البقايا؟ طيب طيب ما معنى ذلك؟ يعني إيش تفعل؟ ما الذي يحق لها؟ أيوة يعني الحديث فيه الأمة إذا عتقت تحت عبد كان لها الخيار، يعني تختار أن تبقى تحته، والخيار الثاني تروح بيت. طيب أنت ظاهر أنك أخنا سميه وإما نعم هي مخيرة أن ترضى به زوجا يستمر النكاح السابق، وإما أن تقول له انتهى ما بينه وبينك بدون طلاق بدون أي شيء انفسخ النكاح إذا اختارت نفسها ولم ترضى به. وقد كان مغيث زوج بريرة يحبها كأشد حب الرجال للنساء، وهي تبغضه بغضا شديدا، فلما عتقت لما اشترتها عائشة رضي الله عنها وعتقتها وكان الولاء لها، فحينئذ اختارت نفسها تمشي وبريء المغيث يبكي دموع تنزل في الأسواق يمشي وراءها وهو يعني يترجاها أن ترضى بأن تبقى زوجة له، وهي ترفض أمام الناس، حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بريرة وسألها أن تبقى مع مغيث، قالت له يا رسول الله آمر أم شافع؟ تأمرني؟ إذا كنت تأمرني سأقدر وأبقى معه وإن كنت لا أريده رضي الله عنه، وإن كنت شافعا فأمر آخر. قال لها بل شافع. قالت إذن يا رسول الله لا حاجة لي به، لا حاجة لي به، فلم يجبرها على ذلك واختارت نفسها حصل لها ذلك. لكن لو أنها عتقت تحت حر لا تملك نفسها، هل يمكن للأمة أن تتزوج حرا؟ ما منه؟ هل يمكن للأمة أن تتزوج حرا؟ نعم كل وضوح. قل لا يعني ما تقول نعم تثبت وما تقول لا. أو الله أعلم. الله أعلم. طيب عندك يا حمار كيف أقول لك زوجة كيف تتربها؟ الآن هذا عنده جارية، أنت تريد الزواج ما تجد مهر صرة، مضطر للزواج تخاف على نفسك الفتنة، جئت إلى هذا قال عندك خمس زواج، أنا أحتاج واحدة أنا زوجني واحدة والمهر حسب ما انتفق، قال لك المهر كذا تدفع لها كذا وكذا من الذهب وزوجك على كتاب الله وسنة رسول. قل له طيب، قال لك زوجتك جاريتي على كتاب الله وسنة رسول الله، قلت قدمته المهر متراضى عليه أو أحكام شيء، يجوز أو لا يجوز؟ صح؟ الله أعلم. لا يجوز. ليش؟ ما أعتقها ولا شيء، لم يعتقها ولا شيء. كيف أما تتزوج يعني الأما حقيا أنا مستغنى أنا عندي خدمات أخرى، هذه الأما أراد شخص أن يتزوج بها لأنه لا يجد مهر صرة، لا يجد مهر صرة، فحينئذ أراد أن يتزوج الأما، جاء إلي يخطبها أنا سيدها أنا أملكها، قلت له زوجها، يجوز أو لا يجوز؟ لا بأس، لكن متأكد من كلامك أثبت، قلنا يجوز. ما أعتقها ولا أبيع الأمة عندي، ما أعتقها ولا أبيعها ولو تشري منها ولا أملكها أبدا، أزوجها من أجل لا طلقها ترجع إلي. هذا ما معنى كلام؟ لو طلقها ترجع إلي وأولادها أيضا، لو زوجها أنت أولادك عبيد لي، هم أولادك أبناء فلان وعبيد عندي وأنا أملكهم، أبيعهم أو أوقفهم المسجد وشغلهم بالمركز وهم أبناءك، يجوز أو لا يجوز؟ عندنا هنا عن قول يجوز، يعني الصورة هذه المذكورة دليل. المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب يعني استعفاف يعني هذا أمر آخر، الأفضل يجوز طبعا يجوز، الآن نخرج من الزكاة إلى باب النكاح. طيب يعني يجوز للحر إذا كان لا يقدر على مهر الحرة أن يتزوج أمه، والأفضل له أن يصبر يستعف. لماذا؟ لأن أولاده سيكون أرقى عبيد، هو حر ابن حر ابن حر وأولاده عبيد لمن؟ للسيد مالك الأمة. لو طلق هذا السيد الأمة رجعت إلى سيدها، هذا الزوج لو طلق الأمة ترجع إلى من؟ إلى السيد، يستبرئها بحيضة واصل معها. طيب أنجبت للسيد يكون أولادها أحرار أم عبيد؟ ها؟ الله ما خرج منه، لا بأس نعم عبد منه أحرار. ليش ما الثاني؟ هذا رجل وهذا رجل، هذا حر وهذا حر. نعم هذه يعني وطئها سيدها الذي يملكها، أبناؤه منها أحرار. بخلاف الثاني لأن الابن يتبع في الحرية والرق أمه، ويتبع في النسب أباه، ويتبع في الدين خيرهما دينا، الأم مسلمة والأب تهود الله تنصر مسلمون تبع الأم، الأم تنصرت والأب مسلم الأولاد مسلمون، الأبناء يتبعون خير الأبوين دينا، ويتبعون الأم في الحرية والرفق، ويتبعون الأب في النسب. وفي باب الطهارة والنجاسة والحل والحرمة من حيث جواز الأكل وعدم جواز الأكل يتبعون الأخبث منهما. إيش معنى هذا يا سمير؟ الله أعلم. يعني إذا أردنا أن نأكل هذا المولود يكون تبع من؟ معنى هذا مسلم. الله أعلم. الأكل يأكل الولد، نأكله يعني ليس العبد، العلماء عندما يتكلمون أن المولود يتبع أحدثه ما ليس في باب العبيد، في باب المتولد ما بين حلال وحرام. يعني لو أن فرس، لو أن حصانا مزى على أثان أنثى الحمار أنجب بغلا، الحصان يجوز أكله والحمار لا يجوز أكله، البغل متولد بين حلال وحرام، من يتبع؟ الأخبث، لا يجوز. البغل يتبع الأخبث، أمه حمار يتبع الأم، أمه فرس يتبع الأم، ما أقول أبوه حصان ذيله يعني كذا كذا يعني عرضه طول، وإن كان يتبع الأخبث منهما، يتبع الأخبث منهما، المتولد بين يعني حلال وحرام يتبع الأخبث منهما. هذه مسألة يعني ذكرت عرضا لكن انتبهنا. طيب، ثم إذا بنو هاشم إذا كانوا لا يعطون من الزكاة المفروض، لا يعطون من خمس الخمس، وليس عندهم ما يستغنون به وهم مضطرون، يأخذون من الزكاة قدر الحاجة، يأخذون منها قدر ما تنتفع ضرورته فقط، يأخذون منها قدر ذلك فقط، كما أفتى بهذا شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. قال ومواليهم، أي موالي بني هاشم، يعني ضروري أرجع لهم جديد ثلاث سنن. طيب، يقول يعني ضروري كملنا من ثلاث سنن الذي في حديث بريرة، حديث بريرة وقصة بريرة فيها ثلاث سنن. السنة الأولى أن الأمة إذا عتقت تحت حر خيرت، إما أن تختار نفسها وإما أن تبقى معه. إذا عتقت تحت عبد، الأمة إذا عتقت تحت عبد فهي بالخيار، إما أن تختار نفسها ولا سبيل له عليها، وإما أن تبقى زوجة له. السنة الثانية أن الصدقة إذا بلغت محلها جاز للهاشمي من لا يجوز له أن يأكل منها وتكون هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنا هدية، فأكل من لحم تصدق به على بريرة، مع أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. السنة الثالثة أن من شرط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل، لأن أولياء بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها قالوا ولاؤها لنا. إيش معنى ولاؤها لنا؟ هذه مسألة ثانية. قالوا ولاؤها لنا، معنى هذا أن بريرة بعد أن عتقت إذا اكتسبت أموال وماتت ما عندها أي وارث، من يرثها؟ المعتق. هم يريدون ولاؤها لهم. إذا أرادوا أن تتزوج ما عندها أي واحد من أقاربها من عصباتها يزوجها، من يزوجها؟ هذا الولاء لمن أعتق، هي فلانة بنت فلان بنت فلان مولاة آل فلان الذين أعتقوها. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، ويتوارث بالولاء ويورث بالولاء. فهذه السنة الثالثة فيما يتعلق ببريرة أن الولاء لمن أعتق، لأن أولياء لأن سادتها أرادوا أن يبيعوها لعائشة، مش يعتقوها هم، يبيعوها بس وعائشة تعتقها والولاء لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شرط الله أوثق ودين الله أحق والولاء لمن أعتق. وقال لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط، ولو كان مئة شرط. مثل هذا مسألة، ونرجع للدرس لا أحد يفتحنا باب آخر، لو أن إنسان جاء إلى آخر وقال له زوجتك ابنتي بشرط أن يكون طلقتان بيدها وطلقة بيدك، هو يريد أن يتزوج بها وحريص كل الحرف، هل يقال له اقبل وأيما شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل أم لا؟ هو قبل، يعني هل يقال له اقبل وجود الشرط وعدمه سواء؟ قالوا اكتب الجلاني، اكتب بندنا بندن طلقات والسنتين الأولى، هو ما يطلق إلا بعد ما يستحمل هي الطلقات، فإذا طلقت لم تراجعه في العدة من أين سيطلق؟ المهم أن الطلاق ليس بيد المرأة، الطلاق بيد الرجل، لو شرطوا عليه هذا الشرط فهذا شرط باطل لا عبرة به، لا عبرة به ولا يلتفت إليه، ولو شرط وجوده وعدم وجوده سواء. مثل إنسان يقول لك بعتك هذا القرص الخبز لا تأكله ولا تؤكل أهلك ولا تصدق به ولا تطع الحيوان ولا شيء، خلي بذع البروز وخلي هناك، هذا شرط باطل يخالف مقتضى العقل. طيب قال ومواليه، اي ان موالي بني هاشم لا تحل له الصدقه ايضا. ما هو الدليل؟ لحديث ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقه من بني مخزوم، فقال له اصحبني، يقول لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها. فقال ابو رافع لا، حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاساله او فاساله، فاتاه فساله فقال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقه. رواه احمد الثلاثه والحديث في الصحيح المسند. وقال الامام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل، سبل السلام، قال الحديث دليل على ان حكم مولى ال محمد حكمهم في تحريم الصدقه انتهى. فآل او موالي بني هاشم حكمهم حكمهم. امهات المؤمنين من آل النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، وهو قول جمهور اهل العلم، وهو قول جمهور اهل العلم ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البيت. قال وتحرم اي الزكاه على الاغنياء والاقوياء المكتسبين، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي. ذو المره القوي قادر على التكسب لا تحل له الصدقة، طالما أنه غني لا تحل له الصدقة. أي صدقة؟ الزكاة، الصدقة المفروضة. أما صدقة التطوع تحل للغني، صدقة التطوع جائزة للغني. عند صدقة التطوع تعطي أغنياء وفقراء وأقارب وغير أقارب، تؤجر على ذلك. وقد جاء في الحديث المشهور الصحيح الذي تصدق في الليل قال لا تصدق من الليل على بصدقة في الظلام من أي ما أحد يعرف وضعها في الإنسان، أصبحوا قالوا تصدق الليل على غني. قال اللهم لك الحمد على غني، يعني أنا أردت أن أتصدق صدقة تقع موقعها، أصر وقال لا تصدق من الليل على صدقة على إنسان، خرج في الليلة الثانية وضعها في يد شخص، أصبح الناس يقولون تصدق الليلة على فارق، هو خرج بالصدقة والسارق خرج يقول له يعني فريسة وضعها في يده. قال اللهم لك الحمد على غني وعلى سارق، لا أتصدق أن الليلة بصدقة، وضع هذه الليلة السارقة في يد إنسان، أصبحوا قالوا تصدق الليلة على زانية. قال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. فنادى مناد أما الغني فلعله يكون هذا عبرة وعبرة له يتصدق ويجوع، وأما السارق فلعله ينكف، وأما الزانية فلعلها تستعف بهذا المال، لعلها تتعفف بهذا المال. المهم أن صدقة التطوع تجوز للغني، أما زكاة المال فلا تجوز للغني ولا لذي مرة سوي. القوي المكتسب لا يجوز له الزكاة، قوي العريض يستطيع يتكسب ما يجوز، ما تحل له الزكاة إلا يا عبد الملك. طيب هذا واحد يعني يكون مسكين، هو يتكسب ويشتغل قوي ذو مرة سوي، لكن دخله ما يكفي مثل ما سبق، أو أن يكون من العاملين عليها، أو من المؤلفة قلوبهم، أو ممن تحمل حمالة لحظما الآخرين، أو من المجاهدين في سبيل الله، هذا ذو مرة سوي قادر. لأن أصناف الزكاة كما مر بنا من قبل على قسمين، قسم يعطى لحاجته إلى المسلمين، وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه، وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه. إذن لا تحل الصدقة لغني ليس على إطلاقها. الغني إذا كان من الأصناف الذي يحتاج إليه المسلمون يجوز، إذا كان ممن لا يحتاج إليه المسلمون وهو قادر على التكسب فقال لا يتكسب، فقال لا يتكسب. صدقة التطوع أتحل لغني أم لا؟ تحل لغني. طيب قال الباب الخامس باب صدقة الفطر، هي طاع من القوت المعتاد. لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نعطيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أو صاع من زبيب، وصدقة الفطر سميت بذلك أو أضيفت إلى الفطر لأنه السبب فيها. وصدقة الفطر واجبة عند جمهور أهل العلم، وادعى إسحاق أنها واجبة إجماعا، لكن هذا الإجماع لا يصح لوجود خلاف في ذلك. ولهذا الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى لما ذكر إسحاق مثل هذا قال وكان أو لعل إسحاق ما علم خلاف داود وبعض الشافعية، فإنهم قالوا إنها سنة. والحافظ ابن حجر يقول ذلك الإجماع محل نظر، الذي يدعي أن صدقة الفطر مجمع عليها محل نظر. نعم جمهور العلماء على أن صدقة الفطر واجبة، وهذا القول راجح، لأن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فهي مفروضة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور خلافا لداود وبعض الشافعية، خلافا لداود وبعض الشافعية. وهي كما قال صاع من القوت المعتاد، سببها كما سبق هو الفطر وتمام الشهر. متى تجب؟ أما وقت إخراجها وقت الأفضلية فهو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، من أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة متقبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. أفضل أوقات إخراجها لمن كان يغلب على ظنه أنه يجد الفقير أو المسكين، جاره مثلا فقير أو مسكين، يعرف فقير اتفق معه على طريقه لصلاة العيد يوصلها إلى بيته، لا بأس، هذا أفضل. لكن من خشي ألا يجد الفقير أو المسكين يجوز أن يخرجها قبل العيد يوم أو يومين، يوم أو يومين، لما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين. ومن أهل العلم من يقول يجوز ولو بعشرة أيام، ومنهم من يقول يجوز أن يخرجها ولو في أول يوم من رمضان كالشافعية، الشافعية يقولون يجوز إخراجها ولو في أول يوم من رمضان، قالوا لأنها وجدت بسببين جاز الآن بأحدهما. وهناك من يقول يجوز أن تقدم قبل رمضان بسنة قياسا على زكاة المال، هذا قول بعيد، وقول الشافعية أيضا فيه بعد، وإنما تخرج قبل صلاة العيد هذا وقت الأفضلية، ويجوز قبله بيوم أو يومين أو نحو ذلك لمن غلب على ظنه ألا يجد فقيرا أو مسكينا. ومقدارها صاع من طعام، والصاع أربعة أمداد بإجماع أهل العلم، بكفين متوسط أربعة أمداد، أربعة من الكفين أربع مرات عن كل نفس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فرضها على كل حر وعبد ذكر وأنثى. في زيادة من المسلمين فيها خلاف حديثي، لكنها مفروضة على المسلمين على الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى، ويقال لها صدقة الفطر وصدقة الأنفس، صدقة الأنفس. وهم ذكروها في آخر كتاب الزكاة لأنها صدقة مفروضة، وإلا فإنها تتعلق بالذمة ما لها علاقة بالمال، ليس لها علاقة بالنصاب والغنى، لأن من ملك زيادة على قوت يومه وليلته وجب عليه على الراجح من أقوال أهل العلم أن يخرج صدقة الفطر. لو أن إنسان وجد زيادة عن قوت يومه وليلته، مع أنه مصرف الناس يعطوا زكاتهم وهو يخرج، لو فرضنا أن هناك من أعطاه كيس بر ليلة العيد وهو ما كان عنده شيء، قلنا الآن عد كم الأنصار الذي معك وانظر زميل لك من الفقراء والمساكين أعطه. يجوز من ملك زيادة على قوت اليوم والليلة يخرج. طيب يبدأ يقول الآن نحن في البيت خمسة وما عندنا إلا حق اثنين، قلنا ابدأ بنفسك ثم بزوجتك، ابدأ بنفسك ثم بزوجتك. وقيل إنه لا يجب عليها أن يخرج عن زوجته، من أهل العلم يقول لا يجب عليها أن يخرج عن امرأته وإنما يخرج فقط عن نفسه، وأما زوجته فليس واجبا عليه أن يخرج عليها. جمهور العلماء على أنه يلزمه أن يخرج عن امرأته، وذهب ابن حزم وأبو حنيفة إلى أنه لا يلزمه أن يخرج عن امرأته، لا يلزمه أن يخرج عن امرأته. على كل حال إذا كان ما عنده ما يكفي الكل يخرج عن البعض، عن نفسه، عن أقرب فالأقرب، وعن الأقرب فالأقرب، ويخرجها في مثل هذا الوقت المذكور. وإنما يخرجها طعام، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ما تخرج فلوس، ما تخرج نقود، إنما تخرج طعام، بر، شعير، ذرة، رز، من طعام البلد، من أوسط طعام البلد، ما يخرجها نقود. الجمهور على هذا، جمهور العلماء على عدم الجواز، على عدم جواز إخراجها قيمة. وسئل الإمام أحمد فقال أخاف ألا تجزئه، خلاف سنة رسول الله. فقيل له إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال يدعون قول رسول الله ويقولون قال فلان. قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قوم يريدون السنة قال فلان وقال فلان. فجمهور أهل العلم ما فيه شافعي وأحمد ومالك على أنها لا تخرج إلا طعام. ذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنه يجوز أن تخرج قيمة. ذهب الشوكاني ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إخراجها قيمة لكن في حالات ضرورة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ممنوع منه. وأما الثوري وأبو حنيفة فذهبوا إلى جواز إخراجها قيمة ولو كان قادرا على إخراجها طعام، بل ذهب بعض الحنفية إلى أن إخراجها قيمة أفضل. الدولة تعمل في هذا المذهب من؟ مذهب أبي حنيفة، يأخذونها من هذا القبيل. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كانت الدولة تلزم الناس بأخذها نقودا فما العمل؟ قال أدها إليهم نقودا ولا تستئك عليهم وتظهر مخالفة وأخرجها بنفسك طعاما. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول يخرجها ما يفعل له فتنة ويظهر التمرد والعصيان وغير ذلك، يعطيه بالذات الآن هذه صدقة الشقر الإيرانية، ينزل لك الراتب إذا أنت موظف مخصوم جاهز، كلمني أنوي، هذه عبادة، هذه عبادة وقربانات نزلت وفعل لك أن ربما من الأسرة أربعة ولا خمسة يمكن ما قد زوج. وإذا كان أبوه أيضا موظف على أبوه وهو، وإذا كان له أخ كذلك. المهم أن الشيخ الحليمين رحمه الله يرى أنه إذا أجبر وألزم من قبل الدولة على دفعها مالا قال يعطيهم مالا ويخرجها بنفسه طعاما. طيب قال هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد، لأن هناك من يقول لا العبد خريج على نفسه من أين له، والعبد ما ملكت يداه لسيد. قالوا من الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. قلنا لهم زاد مسلم إلا صدقة الفطر، زاد مسلم إلا صدقة الفطر، فحينئذ يخرج. في حديث ابن عباس فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمى للمساكين. على من تمونون؟ يعني كل أحد كما عند البيهقي يخرجها عن من يمول، يعني رب الأسرة يخرجها عن زوجته، يخرجها عن أولاده، يخرجها عن عبيده ونحو ذلك. فتجب على من يمونه الإنسان، يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر على من كان. طيب على من كان تحت يده يخرجها عنه جميعا، يخرجها الشخص عمن يمول جميعا. طيب يقول ومنفق الصغير ونحوه. منفق الصغير من هو؟ ليش قال منفق الصغير ما قال والد الصغير؟ لماذا قال منفق الصغير ولم يقل والد الصغير؟ نعم قد يكون وليا على ايتام، قد يكون وصيا على اولاد اخوانه، على اولاد جيرانه، هو الوصي عليهم والاموال بيده، يخرج عنه من امواله، يخرج عنه من امواله. طيب واحد عنده ابن مجنون يخرج عن المجنون؟ نعم يخرج عن المجنون. النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين. طيب امراته في الشهر التاسع ويرجو ان تلد في ايام العيد يخرج عن الجنين؟ على خلاف، والراجح انه لا يخرج عن الجنين، الحمل لا يخرج عنه صدقه الفطر. مات شخص ليله العيد يخرج عنه صدقه الفطر؟ صام 28 يوم ومات، نخرج عنه صدقة الفطر؟ لا، لأنها متى تجب؟ تجب في طلوع الشمس، طلوع الشمس يوم العيد، هذا وقت الوجوب، ولا يجوز له أن يؤخر إلى أن يصلي الناس العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة، أي صلاة العيد، فهي صدقة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحكمة من مشروعيتها أنها طعمة للمساكين يغنون في يوم العيد ويدخل عليهم الشروط، وهي أيضا طهرة للصائم من اللغو والرفث، الصيام يحصل معه لغو ورفث كلام، فهذه طهرة، ولذلك شرع الشيء لهذا. قال ويكون إخراجها قبل صلاة العيد في الحديث الذي سبق ذكره. قال ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. نعم، من كان فقيرا ما عنده زيادة على قوت اليوم والليلة، قوت يومه وليلته، يوم ايش وليلة ايش؟ نعم، ها، يوم العيد ولا اخر يوم رمضان؟ ليلة ايش؟ طيب ليلة العيد واي يوم؟ يوم رمضان ولا يوم العيد؟ يوم 30 رمضان ولا يوم العيد؟ يعني ليلة العيد يوم العيد. طيب يعني قال يعني من ملك زيادة على قوت يومه وليلته، اليوم هذا هل هو يوم العيد ولا يوم 30 من رمضان؟ والليلة ليلة العيد ولا أي ليلة؟ يوم العيد. كيف يوم عادي؟ يوم عادي إذا 6 شهور، لأن الكلام متى يخرج بها؟ متى يجب عليه؟ إذا ملك زيادة على قوت يومه وليلته يخرج متى؟ نعم، 30 من رمضان. سمير آخر يوم رمضان ليلة العيد، يعني إذا كان طلع الفجر، إذا طلع فجر يوم النحر وهو ما عنده لا يجب عليه، بعد ما صلى الفجر فتح الله عليه من أبواب رزقه ما يجب عليه، يعني ماذا صلى العيد؟ ما؟ طيب كيف راجع الفجر؟ راجع القبر الحمد لله. يعني من ملك زيادة على قوت يوم العيد وليلة العيد، ليلة العيد الذي هي معروف، يعني لأن الليلة تبع اليوم، الليلة الذي نحن فيها الآن ليلة إيش؟ ليلة الخميس ولا ليلة الجمعة؟ ليلة الجمعة. الليلة اليوم الذي سيأتي، الليلة اليوم الذي سيأتي. إذا من ملك زيادة على قوت يوم العيد وليلة العيد فيجب عليه أن يصلي. من لم يكن عنده زيادة على قوت يومه وليلة فلا. طيب قال ومصرفها مصرف الزكاة، هذا مذهب الحنابلة وأكثر الشافعية أن مصرف الزكاة مصرف صدقة الفطر مصرف زكاة المال، ورواية الإمام أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة أنها تصرف للفقراء والمساكين فقط، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وهو الراجح. أعيد، المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول أيضا لبعض الحنابلة وأكثر الشافعية أن مصرفها مصرف زكاة المال، وهذا اختيار الشوكاني هنا وخالفه حسين الجرار. حسين الجرار قال بقول آخر، قال بقول ابن تيمية وابن القيم والرواية عن الإمام أحمد ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، وهذا القول راجع. فالشوكاني لم تراجع عن هذا القول الذي هنا حسين الجرار وهو الراجع، لأن القول الأول أن مصرف صدقة الفطر مصارف الزكاة ثمانية، تعطى في سبيل الله وفي الرقاب والغارمين وتعطى للعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذا قول واسع. القول الثاني أنها تعطى فقط للفقراء والمساكين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة لمن؟ للمساكين. لو قال قائل من أين جئتم بالفقير والرسول قال فقط المساكين؟ لأن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا مجتمعا. يعني إذا ذكر المسكين وحده دخل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل معه المسكين. ما هو المثال لمجيء المسكين وحده؟ ليش تتبعين هذا الذي نحن فيه طعم المساكين؟ وما هو الدليل على مجيء الفقير وحده؟ قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يدخل في هذا أيضا المسكين. إذن الراجح من أقوال العلماء أن مصرف صدقة الفطر مصرف الزكاة، ولا أخص من ذلك؟ أخص من ذلك. الزكاة مصارفها ثمانية، أما صدقة الفطر فلا تصرف إلا لفقير أو مسكين فقط، ما تعطى لغارم، ما تعطى لمؤلف قلوبهم، ما تعطى في سبيل الله، إنما تعطى لهذا المسكين فقط. وهذا القول كما سبق هو القول الراجح رواية عن الإمام أحمد، لأن المشهور مذهبه أن مصرفها مصرف زكاة المال، وهو اختيار أكثر الشافعية، لكن القول الراجح رواية عن أحمد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. وهذا القول الراجح أن مصرف صدقة الفطر الفقراء والمساكين فقط، وبهذا نكون قد انتهينا من صدقة الفطر. يعني الغالب على البلد مثلا، غالب الآن على الناس يكونوا رخص كبر، هذا الغالب، غالب سوق البلد الآن رجوع بكرة. لم نحصل نسبه ونعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، المحاضرة غدا إن شاء الله في جامع النور بين مغرب وعشاء، والخطبة للمحاضرة أيضا في مسجد الغيثي في الظهار، جزاكم الله خير. وخطبة الجمعة غدا أيضا في مسجد مارح الشيخ الفاضل أحمد بن ثابت المصابي حفظه الله. المحاضرة في الغيثي والخطبة في الغيثي والمحاضرة في النور لمحدثتي، والخطبة في مسجد مارح للشيخ الفاضل أحمد بن ثابت المصابي. طيب، هنا نجيب على ما يتيسر من الأسئلة فهي كثيرة اليوم. طيب، هل يخرج زكاة حتى لو خصمت من الراتب في آخر الشهر؟ قد سبق أن خصمها من الراتب دون أن يكون قد نوى ذلك أن هذا أمر غير صحيح ولا مشروع، لأن هذه عبادة تفتقر إلى نية، وأحيانا لا يعلم الشخص إلا بعد أن خصم من راتبه، ما نوى ولا قصد، وأحيانا تأخر الرواتب ما تنزل بعد العيد، ما تنزل إلا بعد العيد، وأحيانا تقدم الرواتب في نصف الشهر أو قبل ذلك. وعلى المختار أن أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ويجوز قبل ذلك بيوم أو يومين. وحينئذ إذا خصمت من الراتب، فإذا كان الإنسان يعني أخذ قاهرا فيعمل بفتوى الشيخ العثيمين رحمه الله في هذا، يدفعها لهم اتقاء للفتن وعدم إظهارا للفئات، ويخرجها بنفسه طعاما. كيف نعرف بني هاشم في هذا العصر؟ العلماء يقولون الناس مؤتمنون على أنسابهم، هناك أسر معروفة في كل بلد، ويعني أبا عن جد أن هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاء إنسان وانتسب وهو من بلاد ثانية ما نعرف، الناس مؤتمنون على أنسابهم، وهو إذا كان ادعى دعوة كاذبة فإنما يظلم نفسه بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر بكم تبرؤ من نسب وإن بق، وقال من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فيكون قد ظلم نفسه إن ادعى دعوة غير صحيحة، وإلا فالناس مؤتمنون على أنسابهم. هل تجوز زكاة الفطر إذا كانت زيادة عن الصاع المذكور في الحديث على النفس الواحدة؟ لا لا يجوز، لأن هذا ابتداع في دين الله، مثل الذي يصلي المغرب 4 ركعات، ومثل الذي يعمل أي عمل ويزيد فيه، إذا كان يزيد يعني قال الواجب عليك صاع أنا سأخرج صاع ونص، لا يجوز له ذلك، لكن يخرج الصاع وإذا أحب أن يتطوع ويتنفل يحصل ذلك، يكون هذا منفصل عن هذا. بعض الناس يأتي إيش يفعل؟ يقول مثلا الكيس البر يكفي عني وعن أهلي يجيب اليد، خلاص أخرج كيس بر، لا أخرجها بدقة عن كل نفس المقدار المعروف والزائد إن الصدقة به، أما أن تخرجها الكل خليط مرة واحدة يعني كيس من البر فهذا لا يجوز، لأنها عبادة لا بد أن تخرجها كما أوجبها الله، عبادة مقدرة بقدر و لا تجمعها مع ما زاد، اجعل ما زاد منفصلا صدق ما شئت. يختلف يعني التمر من البر من الشعير من الزبيب، لو كانت 4 أصع من البر أثقل منها 4 أصع من التمر أثقل، ولو كانت من الزبيب أخف منها الشعير، فتحديدها بكيلو يعني فيه شيء من الصعوبة، إلا إذا ضبط وقال من البر مثل ما يأتي الشيخ الحديث ويقول من البر الجيد ساوي كذا وكذا من البر الجيد، لكن لو أراد من الرز يختلف، شام ذرة يختلف، تمر يختلف، زبيب يختلف. طيب هنا سؤال وإن لم يكن له علاقة بالدرس، أخت تقدم لها رجل عامي وهي طالبة علم، وهذا الرجل يصلي وعلى خير لكنه يعمل في معمل في محل معمل يعني كأنه معمل تصوير، طيب ليش قالت يعني ما هي طريقة توبته إذا كان معمل خياطة مثلا؟ ليش يتوب إلى الله؟ يقول الله معمل بحث ليش معصلة؟ هذا معصلة محل معصلة هذا عدو أشد. يعني المهم أن هذا الشخص يعني المرأة إذا كانت طالبة علم ينبغي لها أن تحرص على أن تتزوج بطالب علم يعينها على مواصلة المشوار وعلى أن يكون هذا البيت بيت قائم على طاعة الله، لكن من جهة ثانية همسة في أذن طلبة العلم الرجال، يريد امرأة كأنها حورية نزلت من الجنة، طول طولها كذا عرضها كذا عيونها لابد يكون يعني زاوية منفرجة ولا حادة، الأنف لابد يكون يعني مثل السيف تماما، والفم لابد أن يختم لذيذا، والشعر لابد أن يكون يستحب أن يكون ذهبي، ولابد أن يكون يعني إلى أعلى الحقيبة قليل، والأبيض فاتح لون وجهه، ويكون المهم عن شروط ما تنطبق هذه، إذا كان يريد شو مثل هذه إذا بيئة في سبيل الله تجد حور عين من هذا الناس، أما في الدنيا تجد المرأة هكذا وهكذا. ثم أنت يا أيها المشترك لهذه الشروط أنصحك أن تنظر في المرآة في نفسك لتنظر، فإن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها، فالمهم أن الشخص ما يأتي يتعمس إذا وجد صاحبة الدين والخلق ويعني ولو كانت متوسطة الجمال يقدم على ذلك، والمرأة وأولياؤها خفوا شروط ما فيش حاجة، حفلة خطوبة من جهة حفلة خطوبة هذه شركة خطوبة أصر أفراح منكر ما أنزل الله بهم سلطان فيها من المنكرات وفتاوى العلماء بعدم جواز قصور الأفراح وأشياء أخرى وملابس وذهب وكسوة وفلوس كثير، فهؤلاء يخففون وهذا أيضا يخفف في شروطه، وأنصحها أن يعني تبحث عن أو أن تنتظر حتى يأتي طالب علم أفضل، مع أنه لو تزوجت برجل مسلم يحافظ على أمور دينه الواجبات تارك المحرمات بعيد عن المعسل هذا قد ترث وسائل الطائع منه الحمد لله يعني لا بأس، لكن يعني كونها تزوج بطالب علم هذا يعني أفضل، حتى لو كبيرة في السن في طلبة علم كبار سن وما يشرون يكون عالم ها؟ ما يشرون يكون عالم بلد، واحد من الحاضرين يقول ولا يشترط أن تقبل بعذر يعني ممكن تكون يعني ثانية أو ثالثة أو رابعة، شرعا ما في شيء، شرعا ليس بذلك شيء من الناحية الشرعية ليس بذلك شيء، وهذا أمر أحله الله وأباحه الله عز وجل، وربما تكون أسعد من ذلك. طيب نذر شخص مصحف من القرآن وهو لم يقرأ، هل يعطي شخص نقود ويقرأ؟ هو كونه ينذر يقرأ ختمة كاملة ويعرف أنه ما يعرف يقرأ، كيف النذر هذا؟ كيف هذا؟ فالمهم أن الأصل في النذر الكراهة، وبالذات قراءة القرآن يعطى شخص أجرة، قد أخذ الأجرة ماذا بقي من الأجر؟ قراءة القرآن بأجرة لا ينتفع بها لا ميت ولا حي إلا في باب الرقية، إلا في باب الرقية يقرأ على مريض أو يرقي مريض يعطى شيء من المال لا بأس. طيب يقول يقوم بعض الناس بتجميع توقيعات ورفعها إلى ولي أمر إلى ولي الأمر أن الناس يرفضون قانون الجندر، فهل أوقع من باب التعاون على البر والتقوى؟ أنكر هذا في خطبة في محاضرة في كلمة في يعني فتوى، يكون هناك للعلماء يعني موقف واضح من مثل هذا وصوتهم يسمع إن شاء الله، إن استطاعوا أن يكاتبوهم فولي الأمر بهذا أو بغيره بالدخول عليه بمكاتبته، هذا أيضا من الأمور الشرعية، وهذا من الأمور التي دل عليها منهج السلف عبر القرون، مكاتبة ولي الأمر، مناصحة ولي الأمر دون إثارة كتب، دون قلائل، دون تشهير من أهل المنابر. إن كان حاجة إلى أن يوعي الناس ويبين الناس خطورة هذا الأمر، جندر، زواج الرجل بالرجل، المرأة بالمرأة، وإلغاء الفروق الكونية القدرية والدينية الشرعية بين الرجل والمرأة، هذا من أعظم المنكرات، من أعظم ما يوجب غضب الله عز وجل والعقوبات العامة على البلاد والعباد، وهذا يراد أن يسوق له في البلاد، هذا أمر منكر، منكر عظيم، فيبين مثل هذا للناس ويحذروا من مغبته. وأما مسألة تجميع توقيعات يختلط من هب ودب والصالح والطالح ومن له مآرب وأغراض سياسية أو حزبية أو مكايدات أو غيرها، كل واحد يدخل فيها يفعل ما تعاون مع هؤلاء، يستطيع أن يقوم صاحب الحق بهذا بنفسه، خطبة بحاضرة أهل الحق، من استطاع منهم أن يدخل على ولي الأمر يتكلم معه ويرسل له رسالة يفعل. طيب يقول اشتهر في هذه الأيام مقطع فيديو أن ملكا نزل من السماء على الكعبة، هل هذا صحيح؟ من زمان يعني هذا الآن يعني الظاهر معي يروجه يعني الآن يعني جديد يعني مثل هذا لا شك أن الملائكة عالم غيبي، الملائكة عالم غيبي، وكون الملائكة هم يتنزلون الله عز وجل يأمرهم بالنزول بأمره وبرحمته، ونزولهم غير خاص بالكعبة ولا فوق الكعبة ولا في مكان معين، فينزلون في عموم الأرض، بل حلق الذكر وكل الله عز وجل بها ملائكة، إذا وجدوا حلقة فنادوا هلموا إلى حاجتكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يسمون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا ثلثا، وما من خارج كما في الحديث الصحيح الآخر يخرج من بيته إلا له رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج فيما يحبه الله ويرضاه تبعه الملك برايته، وإذا خرج فيما يبغضه الله ويعباه تبعه الشيطان برايته. فكون هذا يأتي ويقول قد صور ملك من الملائكة، الملائكة مخلوقات من نور، وما الفائدة من ترويج مثل هذا؟ ما الفائدة من ترويج مثل هذا؟ هناك من الأحاديث تدل على ما هو أوسع وأعظم، على ما هو أوسع وأعظم من هذا، فلكن بعض الناس مولع ببعض الغرائب، بعض الأمور التي ربما يدغدغ بها عواطف بعض الجهلة من الناس. هذا أيضا سؤال عن الجندر فيما سبق، قد سبق أن هذا أمر من أعظم المنكرات التي تغضب الله عز وجل، والواجب على ولاة أمور المسلمين أن يمنعوا مثل هذا وأن يرفضوه، وأن لا يسمحوا لأعداء الإسلام أن يعقدوا مثل هذه المؤتمرات وأن يسوقوا مثل هذه الدعوات الكفرية المضللة المفسدة التي تهلك الحرف والنسل في بلاد المسلمين، فإن هذا من جملة الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه، ومن أعظم الأمانة التي يجب عليهم أن يحفظوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا والله أعظم الغش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطهم بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا السماح مثل هذا والترويج له وإقراره في بلاد الإسلام مصادمة للكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، فإن دعوات جندر وبنود جندر التي تقر وتدعو إلى إلغاء الفوارق الكونية القدرية والدينية الشرعية بين الرجال والنساء، بل إلى جواز النواط وزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والفواحش والجرائم كل بلاء، هذا أمر مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب، هل تؤدى الزكاة صاع على كل نفس في البيت إلى يد محتاج؟ لا بأس، إذا كان فقيرا أو مسكينا لا بأس أن يجمع أهل البيت كلهم بل 5 أو 10 أو حتى 20 من الجيران يعطوا شخصا من الفقراء والمساكين. طيب، بعض الأسئلة مكررة. هل يجوز الدين لأي الحج علما بأنك تقدر على الوفاء بعد أداء الفريضة؟ أما كون إنسان يتدين لا يجب عليه ذلك، لأن من ليس عنده القدرة إلا إذا اقترض ليس واجبا عليه الحج. والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان لا يملك زيادة على حاجاته الضرورية لا يجب عليه أن يقترض، لكن لا أنه اقترض مبلغا من المال ليحج وهو يعلم أنه يمكن أن يقسط من راتبه ما يسدد، لا بأس، لكن الأفضل أن لا يفعل. يقول رجل أكل وبقي في أسنانه بقية أكل ودخل وقت الصلاة ودخل في جماعة وابتلع شيء من ذلك هل تصح صلاته؟ جواب نعم. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن اليسير من الطعام والشراب لا يبطل الصلاة، والبعض يقول كيف اليسير من الطعام والشراب يعني يأكل، يريدون بهذا الفضلات الباقية بين الأضراس بالذات في رمضان، البعض يأتي له بالنسبة سمبوس وعن بعض الحلة وتمر وأشياء أخرى، وربما جاء أشياء فيها ثوم بصل وما أشبه ذلك ويأكل، وبعدها طول الصلاة هو يعني لسانه يعني لسان حمس وشو يخرجها من جهة، فمن أين يخرج هذه الفضلات؟ وقد يكون بقية حلاوة وغير ذلك في تمر. فالشيء اليسير لا يضر، الشيء اليسير لا يضره. طيب، هذا عبدالي هاشم اليماني كثرة أسئلة حرمة منهم. طيب، يقول عمي توفي يكتب لنا الحق جاب يعني ضاقت علي السبل وما وجد أي ورقة إلا حقها في الدخان وزيد على ذلك يعني على يد الأسل من قرده. طيب، نجيب على السؤال ولا نقول له يعني لأنه كتب مثل هذا ما نجيب يتألف الجواب. طيب، عمي توفي فرثاني يكتب لنا ورقة برمه. طيب، عمي توفي وذكر في وصيته أن ابنه الأكبر شريك له في المحل، فقال مع العلم أن هذا المحل تم بناء بيت من دخله، هل الشرع يثبت للابن الأكبر بموجب الوصية أي حق؟ ينظر في الواقع، يعني أحيانا قد تكون الوصية دعوة أو حيلة، فإذا كان في الواقع من خلال الأقارب كل أحد يعرف أقاربهم، إذا كانوا يعرفون أن هذا الابن الأكبر له مشاركة مالية أو أنه المال كان قليل وهو دخل مضارب، يعني العم جاء بالمال وهو بالبدن بقي سنين على هذا وهو يأخذ نصيبه من الربح ويضعه في المال وكان شريكا، فأراد العم أن يبرئ من ذمته فذكر مثل هذا حسب. وإن كانت دعوة مجردة يعلم أن هذا الشخص لم يشارك لا بقليل ولا بكثير، وإنما يريد حيلة من أجل حرمان الزوجة أو البنات، لأن بعض الناس ما يكون عنده أولاد يريد يعطي ابن أخيه، فحرمان البنات لم يحرم الزوجات لأناس آخرين أو يحرم الزوجة، فإذا كانت الوصية هذه على هذه الصفة فهي باطلة. الله عز وجل يقول غير مضار من بعد وصية يوصى بها أدين، غير مضار. طيب، رجل قال لزوجته إذا أرسلت لك فلانة أو إذا أرسلت لك فلانة بفلوس فأنت طالق. فسألت الزوجة امرأة عندها امرأة أو سألت امرأة عندها علم وقالت إن زوجي ندم بعدما قال لي ذلك وأفتتها بجواز الأخ كان الحلف برجب الماضي ولم يعلم الزوج أن المرأة أرسلت لزوجته إلا قبل 10 أيام مع العلم أنها الطلقة الثالثة فما حكم المعاشرة خلال هذه الفترة؟ سؤال كبير في مشكلة كبيرة. الطلقة الثالثة وطلاق معلق بالمال وهذه المرأة أيضا سألت امرأة يعني الله أعلم بحالها المرأة الذي يقول عندها علم إيش المقصود عندها علم والرجل لم يعلم يسأل الآن عن المعاشرة يسأل أيضا عن حكم الطلاق يعني هل وقع الطلاق أم لا ومسألة المعاشرة إذا كان لا يعلم مسألة المعاشرة يعني وقعت بدون علم ما عليه شيء بالنسبة له لكن الطلاق وهذه الطلقة الثالثة فما الذي يترتب على هذا تطلق وبانت منه دينونة كبرى بمجرد وقوع هذا أم لا الله أعلم. طيب يقول نريد أن تفسر لنا معنى هذا الحديث إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشياطين أو الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم متفق عليه. يعني إذا دخل الليل يكف الصبيان من الشوارع من الأبواب لأن الشياطين تنتشر قد تلبسون بهذا يصرعون هذا يختطفون هذا ما يبقى الأطفال ينتشرون في المغرب وينبغي العناية بهذا من الآباء والأمهات من الآباء والأمهات يعلم الطفل إذا جاء المغرب ترجع البيت مباشرة ما بيجلس بالذات الأطفال الصغار يبقون أحيانا بالذات المدن يبقى في الحارة في الشارع إلى وقت العشاء هم يعني مطاردة ولعب في الشوارع قد يعني يتعرض لهم شيطان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه إذا جاء الليل أن نكف الصبيان. طيب ثم قال وأغلق الأبواب واذكر اسم الله. لا الحديث الصبيان لأن الشياطين أن يتسلطون عليهم أكثر يتلبسون بهم يضعفون كبير قد يقرأ الأذكار يحتاج إلى خروج دخول الصلاة يحتاج إلى خروج العمل يبقى خارج خلاص صغير يعني يكون إلى ما قبل البلوغ. قال وأغلق الأبواب واذكر اسم الله من أي الشياطين ما بيدخل سواء باب البيت الخارجي باب الحوش باب الغرفة. قال فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم لبت ماء لباب ماء ونحوها جاك ماء يوضع عليه الغطاء ويقال بسم الله. كذلك أيضا قال وخمروا آنيتكم الأواني اللي فيها الطعام كذلك أكياس فيها بر فيه رز فيخمر يوكى ويربط لأن الشياطين تأخذ من هذا الطعام. كم من الناس ربما يقول الطعام ينتهي بسرعة المرأة في البيت ربما أحيانا تنزل آفة تنزل آفة في الليل وتصيب هذا الطعام يتضرر من يتضرر. كذلك أيضا الشياطين إذا جاءوا إلى طعام مكشوف ولم يغطى ويذكر عليه اسم الله يأخذون منه يأخذون منه فأنت تضمن بقاء هذا الطعام وبقاء البركة. فهذه وظيفة النساء أكثر بكثير من الرجال يعني في المطبخ المياه المكشوفة تغطى يقال بسم الله طعام مكشوف يغطى كيس دقيق بر خاص رز فيغطى ويربط أو يوضع عليه شيء يقال بسم الله بقايا فاصوليا بقايا فول بقايا طعام يوضع بالثلاجة تغلق الثلاجة يقال بسم الله. إذا كان يعني على التنور ولا على الغاز ولا في الطاولة يوضع عليه غطاء ما وجدنا غطاء ولو عود وقلنا بسم الله. قال وأطفئوا مصابيحكم يعني كذلك يعني أولا المصباح الذي كان عند مصابيح من المشتعلة بالنار قد جاء في الحديث الآخر أن الفأرة تأتي ويعني تقوم بإلقاء هذا السراج فتحرق على أهل البيت بيته بخلاف هذه اللمبات والسهاري وغيرها الأمر فيها يختلف. لكن لو أنه أخذ بالمعنى العام وطفئت أفضل الله تعالى يقول وجعلنا الليل لباسا والليل سكن، الليل سكن، ونوم الإنسان في الليل يفيده، كونه يعني يبقى ما يعود نفسه إلا على الضوء لا، لكن لو فعل المصباح غير هذا. وإلى هنا الحمد لله رب العالمين.